за тук. كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا رب واجيلك من غير خوف زي ابويا عن اسراري وعن حكايتي هناك بحكيلك كل يوم تحت صليبك كنت بفكر دايما فيك يا رب واجيلك من غير خوف كنت كتير يا ربي افكر من دلوقتي وحتى اما اكبر اني لا يوم يوم هتغير وانسى صليبك كنت في قلبي دايما اصلي يفضل حبك فيا تملي ومفيش حاجه في يوم تمنع اني اجيلك وافضل احكيلك واما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايا يا رب ايد منعاني حزن وخوف مالك ياني سجن خطيه وحب وشهوه عالم فاني واما كبرت ناديتك تاني بس لقيت في ايديا يا رب ايد منعاني حزن وخوف مالكاني سجن خطيه وحب وشهوه عالم فاني وبقيت تاني يا رب بفكر امتى ارجع لك وازاي هقدر اعود زي ما كنت صغير تحت صليبك وبقيت تاني في قلبي بصلي يفضل لي وتخلي شهوة قلبي وروحي تملي اني اجيلك وافضل احكيلك واما رجعت لقيتك حاني بين احضان لف الروح فرح يملاني مسحت دموعي جددت كاني باعترافات من عمق القلب ندم جواني واما رجعت لقيتك حاني بين احضان لف الروح فرح يملاني مسحت دموعي جددت كاني باعترافات من عمق القلب ندم جواني وازاي بقى يا رب هكافئك على غفرانك وعلى رعايتك هفضل طول الوقت اطوعك بطريقك ويكون قلبي بيرنم لك طول العمر يمجد اسمك اغلى ما عنده بيقدم لك لما اجيلك وافضل احكيلك بسم الله والابن والروح القدس إلى واحد امين ونحن لا نعلم ماذا نفعل لكن نحوك اعيننا يا رب دلوقتي يا رب انا واقف قدامك مش عارف اقول ايه يا رب، مش عارف اتكلم ولا اقول اي حاجه يا رب يسوع. يا رب يسوع انت عارف اللي في القلب يا رب. انا جاي دلوقتي اقف قدامك يا رب يسوع، اقدم لك صلاه توبه. بس قبل ما اقدم لك صلاه توبه يا رب، عايز اقول لك حاجه، عايز اقول لك يا رب سامحنا، سامحنا على تقصيري يا رب. انت اللي دعيت كل واحد فينا للخدمة، انت اللي دعيتني للخدمة يا رب يسوع، انت دعيتني للخدمة وانت عارف ان مفيش حاجة فيا تنفع، عارف يا رب ان كل حاجة فيا وحشة، وانت دعيت وقلت انا هساعد وانا هشيل وانا اللي هعمل. عايز اقول لك يا رب انا اسف ان فشلت. اوقات كتير يا رب بنفشل في حياتنا، ارجوك يا رب اولادك محتاجين لك، اقف جنبيهم ساعدهم. اذا كان تقصير من عندنا، التقصير فعلا يا رب من عندي ومن عند كل واحد فينا يا رب، بس ولادك محتاجين لك انت يا رب، ولادك محتاجين حبك انت يا رب، محتاجين يحسوا بيك انت يا رب، مش يحسوا بحب اي حد تاني. جاي يا رب دلوقتي اقول لك سامحنا على كل كلمة وكل موضوع اتقال وانا مش حاسه، لان هذا ما انا مش حاسه مش هيوصل اللي قدامي يا رب يسوع. سامحني ان انت في كل كلمه كنت بعت لي رساله شخصيه ليا انا قبل اي حد تاني، ورغم كده انا قصرت واهتميت اني اوصلها وخلاص. ارجوك يا رب تدخل في حياتي وتدخل في حياتنا كلنا، انت اعمل يا رب يسوع، اشتغل اشتغل، احنا محتاجين لك. انا جاي على ضعف اقول لك انا محتاج لك في حياتي يا رب يسوع، محتاج لك تغيرني، محتاج لك تطهرني يا رب يسوع. جاي اقول لك يا رب انا محتاج ادخل العمق فعلا. انت قلت لبطرس ادخل الى العمق، علمني يا رب ازاي ادخل العمق، علمني ازاي ادخل العمق في الصلاه، علمني ازاي ادخل العمق في القراءه في الانجيل، ادخل العمق في الصوم، ادخل العمق واتصدق وفرح اللي حواليا، ادخل العمق في كل حاجه في حياتي يا رب، في حياتي الروحيه ادخل العمق واتمتع بيك وبالعشره معاك يا رب يسوع. يا رب انت قلت تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم، انا جاي اقول لك انا مش قادر يا رب اتغير، انت اللي غيرني، انت مدي ايدك وطهرني. خليني اعمل زي الابن الضال، اقول لك اقوم وارجع ليك يا رب، اقوم وارجع ليك. نفسي يا رب اسمع كلمة هذا ابني، محتاج اسمعها يا رب، محتاج اطمن وقلبي يطمن ان انت قابلني، محتاج اطمن ان انت قابلني رغم كل حاجة وحشة فيا، رغم كل خطية بعملها، رغم كل حاجة جوايا وحشة، محتاج اطمن ان انت مش رافضني وان انت قابلني، محتاج اسمعها قوي يا رب. خلينا يا رب ندخل السماء، اقبلنا يا رب ندخل السماء، حتى لو ندخل في اخر حتة كده، لو نبقى واقفين ورا خالص وشايفين كل القديسين بس شايفينك بعيد خالص، بس نشوفك احسن ما نبقاش شايفينك خالص يا رب. علمنا ازاي نصوم بجد، ما يبقاش صوم شكلي زي كل صوم بيعدي علينا، علمنا ازاي نسامح، علمنا ازاي نحب، علمنا ازاي نعمل بابانا الذي اللي انت قلت لنا عليها، انت قلت لنا متى صليتم قولوا ابانا الذي، أنا جاي أقول لك أبانا الذي يا رب، أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، خليني أقدس اسمك يا رب في كل حياتي، أو مبقاش سبب عصرة، يكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. مشيئتك هي اللي تمشي، مشيئتي ممكن ما توصلنيش السماء، أنت عايز توصلني السماء وأنا مش عارف طريق إزاي يا رب. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، أنت على طول تغفر لنا وإحنا مش بنغفر، أنت على طول تسامحنا وإحنا مش بنسامح، أنت على طول تقدم لنا غفران وإحنا مش بندي الغفران للي حوالينا ولا نسامحهم، مش بنسامحهم ونسامحناهم بالاسم أو بالكلام، بنبقى شايلين جوانا من ناحيتهم. علمنا إزاي نسامح وننسى، علمنا إزاي نتغير، علمنا إزاي نعمل بالكلام اللي بنقوله، علمنا إزاي نحس بالصلاة اللي بنصليها. خلينا نتمتع، خلينا نتمتع بيك وبالعشرة معاك. علمنا صلاة التوبة أرجوك يا رب، علمنا نكشف كل ضعفاتنا قدامك، كل ضعفاتنا تتكشف قدامك، ونطلب ان انت تساعدنا وتغيرنا وتطهرنا يا رب يسوع، اتدخل في حياتنا، طهرنا ونقينا. انت عارف الحلو اللي جوانا بس الوحش هو اللي غالب، خلي الحلو اللي يغلب، خلي النور اللي فينا ينور يا رب، الهب روحك القدوس جوانا. خلينا نقف في الصلاة نحس ان احنا فين قدامك، نشوفك بعينينا، انت في وسطينا دلوقتي فعلا، في غيرنا كتير يشوفوك واحنا مش شايفينك، ضعف مننا وتقصير، خلينا نشوفك ونحس بيك، نحس بوجودك في وسطينا، سد احتياجنا وسد كل ضعف ونقص فينا. انت قلت بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء، تعال اتدخل في حياتنا وغيرنا. نفسي في حاجة يا رب أقول لك فيها، نفسي أحس بحضن الابن الضال. ابن الضال لما رجع كان بينه وبين نفسه خايف وحافظ كلمتين بس يقولهم، أنت سهلت عليه كل حاجة يا رب، سهلت عليه كل حاجة لما شافك بتجري عليه، لما شافك بتحضنه، لما حس بحضنك بجد نسي كل تعب وكل جرح وكل ألم وكل إهانة مر بيها، لما حس بحضنك بجد ودفع حضنك نسي كل العالم، ومفتكرش غير في محبتك أنت بس يا رب. أرجوك يا رب طهرنا ونقينا، اشفينا من كل وجع من كل تعب من كل ضعف، انت عارف ان احنا مش سامحنا على كل حاجه فينا دي، كل واحد يصلي طلع لجوه. انت سامع صراخنا، انت سامع صلاتنا، انت حاسس بينا. كل واحد دلوقتي واقف قدامك بيبكي، انت بتطبطب عليه، انت بتبكي معاه، انت بتديله وعود انه يبقى حاجه حلوه يفرحك. مش عارف اشكرك قد ايه على وجودك في وسطينا، مش عارف اشكرك قد ايه ان انت بتسمع صلاتنا، ان انت بتيجي تقف وسطينا واحنا بنصلي عشان تسمعنا، رغم ان كل واحد فينا في الحاجات الوحشة اللي قد كده قد كده. شكرا لك يا رب ان انت بتستر علينا وانا واقع في الخطية، وانا بعمل الخطية بتغمي عينك عشان ما تشوفنيش، بتلف وتدي ظهرك عشان ما تشوفش ابنك في الخطية. يا للدرجاتي حنية منك يا رب، للدرجاتي منك حنية يا رب، للدرجات قدامك اجرحك وتبقى مستني بس اقول لك اسف. بالسهوله دي تنسى، بالسهوله دي تسامحني، في محبه اكتر من كده، في محبه اكتر من ان انت تبقى واقف مستنيني ومتشوق ان انا اجي احضر القداس، وابقى واقف القداس مش بتكلم معاك اصلا، وعمال اتسهر مع كل حاجه حواليا ومركز مع اللي داخل ولا طالع، وانت تقول لي اين كلبك عشان اركز معاك ومش بركز معاك، بردد كلام بس مش من قلبي. في حنية اكتر من كده يا رب، في محبة اكتر من كده، في حنية ومحبة اكتر من كده ان انت تستر عليا بواقف قدام اصحابي جوايا افكار مش حلوة وانت ساتر عليا وشايفيني حاجة حلوة. في حنية، حنانك فاق العقول يا رب يسوع، كل العقول حنانك فاق ما يجيبش حاجة. سامحني، سامحنا على كل حاجة يا رب، سامحنا على كل ضعف، على كل تقصير. بارك في كل أولادك، بارك في الحاضرين وفي الغايبين يا رب يسوع. اجتماع ده اجتماعك انت والاولاد والاولادك انت، بارك حياتهم، دبر امورهم، كل كلمة انت اللي بتبعتها، كل رسالة انت بتوصلها، وكل ضعف وتقصير مننا احنا يا رب، احنا نقصر وانت تسد، احنا نقصر وانت تسد ورانا وتغير يا رب. سامحنا على كل تقصير، هات ولادك يا رب، ولادك اللي ما جوش او مش بيجوا، وصل لهم رسالتك انت بمعرفتك وطريقتك، ما تسيبناش نضيع منك. ولادك محتاجين لك، ولادك محتاجين لك يا رب، اللي بيضحك فينا واللي بيعمل كل حاجه كل ده من جواه مكسور وتعبان، ولادك محتاجين لك، بيضحك عشان ما يبينش الكسره والحزن ببعده عنك، ولادك محتاجين انك تدخل في حياتهم. ارجوك يا رب خبط على قلوبنا، خبط، وما فتحناش انت بدي ايدك وافتح، انت معك المفتاح، انت عارف كل مدخل فينا يا رب يسوع. سامحنا وقبلنا وسندنا، ثبت اساس كنيستك، ثبت اساس كنيستك يا رب يسوع. حافظ على سيدنا البابا، حافظ على سيدنا غبريال، حافظ على كل اباء الكنيسه، حافظ على كل الخدام وعلى كل الشعب وكل الشمامسه. ازرع المحبه والسلام في قلوبنا، شيل الخصام من جوانا يا رب يسوع. ارجوك خلينا نكون نور للعالم، خلينا نكون نور وملح للعالم، نور ينور العالم وملح يدي طعم للعالم يا رب يسوع. اقبلنا واسندنا وسامحنا على كل ضعف وكل تقصير يا رب، وساعدنا ان احنا لما نقول ابانا الذي نقولها من قلبنا بجد يا رب. بركه وشفاعه امنا العذراء ام النور ورئيس الملائكه جل مخئيل وقدس العظيم انبا مقار وكل مصاف القديسين وشفيع هذا اليوم، اسمعنا عندما نقول لك بكل شكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا لكل من أذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا مش الليل بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك ملك الكون مجد وقدر.